السلام عليكم. اليوم القصة عن صاحب القلب الأخضر، يعني بلهجتنا قلبه خضر، لين ما يتحمل حبيب يعشق النساء. هذا رجل اسمه العيدي، يعيش في مدينة صفاقس التونسية، عمره 33 سنة، ما يملك وسامة ولا إنه ثري ولا لا لا لا، لكن مشكلته في الحياة إنه أبدا ما تجي امرأة حوله إلا يحاول إنه يتقرب منها، ولعشقه للنساء راح افتتح له محل لبيع الملابس النسائية علشان يكونون أكثر الزباين عنده النسوان. هذا العيدي متزوج وعنده أولاد، متزوج من امرأة اسمها سامية. مع ذلك علاقاته النسوية كثيرة، هذه حب، هذه تعارف، هذه كذا، اللي تمر عليه يشبك إياها. المهم يوم الأيام، والكلام كان في عام 1998 ميلادي، وأثناء ما كان موجود في المحل اللي يشتغل فيه محله، وتدخل عليه وحدة اسمها رفيقة الحاجي. رفيقة هذه تكون جارته، وهو يعرفها لكن من بعيد لبعيد، يعني عايشة معاه في نفس الحارة، امرأة متزوجة وعندها أولاد وفيها جمال خلاب وفرفوشة وتضحك وكذا يعني. وهو متعود كل ما تدخل واحدة عنده في المحل يجيس النبض، يحاول انه في البداية يقط له كلمة، يشوفها يعني تتقبلها يبدأ يزيد في الكلام، لكن المرأة اللي تصدى من اول مرة لا، يبتعد عنها. وهذا اللي يميز النسوان عن بعضهم، في واحدة لا تعطي الشخص مجال إن يتعدى عليها ويتمادى، وفي واحدة لا أبدا، من أول كلمة تفهم هذا شنو قصده وتصدى وتخليه يلتزم حدوده. هذه رفيقة بدأت تضحك، بدأ يتغزل فيها، تضحك يجيب لها هاللبس هذا والنفنوف هذا والبدلة هذه والكذا، وبتلي عليك يوم وأحلى من تلبس وهي تضحك وكذا، صار تزيد بالكلام، وعطاها رقم تليفونه أنه تتواصل معاه وأي شيء تبين وأنا حاضر وكذا. وصارت هي فعلا تكثر زياراتها إلى محل صاحبنا العيدي، إلى أن صارت بينهم علاقة، وتطورت هالعلاقة إلى أن وقع المحظور بينهم، وهي صارت تزيد في زياراتها لحد ما الناس بدأت تنتبه وصاروا يعرفون ان هذه رفيقة بنت الحارة الفلانية، والعيدي معاها في نفس الحارة، وكل يوم والثاني موجود عنده في المحل. فالكلام بدأ يطلع ووصل الى سامية زوجة العيدي. سامية صحيح متعودة على زوجها أنه كل يوم الثاني شابك مع وحدة، لكن ما في دليل أو إثبات واضح، كل ما تسأل يقول له هذه زبونة، والله هذه مرت علي وسلمت ما كان قصدي شيء، يعني ما شافت شيء أو دليل واضح في علاقة. لكن اللي بلغوها الموضوع هذا أكدوا أن هذه جارتكم اللي اسمها رفيقة وتزور زوج كل يوم في المحل بدون أي سبب يعني. المهم سوت مشكلة مع زوجها العيدي، وانت بتخوني وانت كذا، وانا عارفة من زمان لكن هالمرة واضحة، وان هذه يعني جارتنا، وشلون امرأة متزوجة وعندها أولاد، وكذلك على علاقة فيك أنت شنو مريض أنت كذا وهي ما تستحي قليلة أدب مش محترم. المهم سويت مشكلة زعلت يوم يومين ثلاثة وهو يحلف ويقسم لها أن ما بينهم أي شيء. لكن تطور الأمر ورفيقة ما وقفت زيارات لأن ما عندهم إلا هالمكان هذا اللي هو المحل أن يلتقون فيه. وصل الخبر إلى زوج رفيقة، لا زوج رفيقة انجن يوم عرف الموضوع وفعلا كان حاس إن في شيء ما هو طبيعي. زوجته كل يوم والثاني رايح السوق لكن ما كان يدور رايحة في أي محل. لما بلغوه إن هذا محل العيدي وهو أساسا يعرفه ويعرف إن هذا نسوينتي وشيطان وعنده كثير أمور وقصص يعني، تأكد من الكلام لكن حب كذلك يزيد التأكيد وبدأ يراقبها وصار يشوفها وهي تدخل المحل وتجلس يعني نصف ساعة ساعة ساعتين وتطلع بدون ما تشتري أي شيء. فهني تأكد مسك زوجته اللي هي رفيقة وصار بينهم شد بالكلام ومد إيد عليها وضربها وزعلت وراحت بيت أهلها وانت تتهمني وتطعن في شرفي ومن هالكلام طلقني شلون وكذا طلقني مستحيل أعيش معك. وهي أساسا لقيتها فرصة أن تخلص من زوجها لأنها متعلقة في العيدي. هذا العيدي فيه سحر، أي وحدة تعرف عليه تتعلق فيه، مش شرط انه يتزوجها، حب صداقة خلاص التعلق فيه. اقول لكم علاقات النسائية كثيرة جدا. فاصرت رفيقة على زوجها انه يطلقها او فعلا طلقها وترك لها البيت ايه واولادها وهو راح بيت اهلها خلاص يبي يعيش حياته وما يبي يطلع عياله من البيت عشان لا يتشتتون. قال لها اخذ البيت وخلي عندك العيال وخلص، يبقى انت طالق وراحت. المهم استمرت رفيقة الحين ما اخذ راحتها بزيارتها للعيدي، والعيدي كذلك رغم ان زوجته سامية سوت له مشاكل الا انه ما هو قادر يقاوم اتصالات ولا مواعيد رفيقة. بس تقول له تعال يقول لها أنا حاضر، تعال المكان الفلاني، تعال المحل، تعال كذا، واستمر معها. اكتشفت بعد عدة أشهر سامية أن لا يزال العيدي على علاقة مع رفيقة وأن الأمور صارت جدا واضحة لأن هذيك صارت تمشي على حل شعرها يعني. سوت معاها مشكلة وهني خلاص ما هو قادر يتحمل من كثر الضغوطات اللي عليه ولا هو قادر حتى أنه يترك رفيقة. فقال أنا أنا أنا الزواج ما ينفع لي خلاص. قام وطلق سامية وراح استأجر له شقة في حي ثاني وصارت رفيقة تجي هناك في الشقة الجديدة هذه ومش هالموضوع معها والعلاقة استمرت. لكن رفيقة في هدف في بالها بما أن العيدي طلق والآن هو يعني ما عنده زوجة وهي أساسا كانت متزوجة وتطلقت علشان العيدي ومتمسكة فيه وتحبه، فشنو المانع ان يتزوجها؟ لكن هي ما طلبت منه، هي كانت تنتظر ان يكون موضوع الزواج يعني هو اللي بادر فيه. انتظرت شهر شهرين ثلاث اربع صارت تبدأ تلمح للعيدي والعيدي يسوي نفسه عبيط يعني مش فاهم مش كذا الى ان وصلت يعني مرحلة يعني ملت. صارحت العيدي قالت له الله يخليك يعني متى نتزوج ومتى يكون تكون علاقتنا رسمية ونحسن صورتنا قدام الناس واللي يعني شوهوا سمعتي وسمع كذا وانت عارف انا تطلقت علشانك انا احبك انا كذا. قال اسمعيني يا رفيقة، زواج انسي هالموضوع هذا، أنا كرهت الزواج من بعد زوجتي سامية، ولا يمكن إني أكرر هالتجربة هذه. أنا أحبك لأن مش متزوجين، أنا متأكد إذا تزوجنا راح نكره بعض وتحصل مشاكل. خلينا بهالطريقة هذه مبسوطين ونحب بعض وأي شيء تبين أنا من عيوني وصدقيني الزواج صار يخرب العلاقات. يحاول يقنعها، يعني هي أكيد يعني ما اقتنعت بكلامها، كلام غير منطقي. لا ما يصير، وأنا ضحيت علشانك. قالت خليني أعطيه فرصة، يمكن متعقد فعلا من زوجته سامية وفيه ردة فعل الآن، خلي شوي يعني يتأقلم على الوضع بعدين أطرح عليه الموضوع مرة ثانية، لأنه هو متعلق فيها كذلك. واستمرت في علاقتها معها شهر شهرين ثلاث، وتنصدم بدون مقدمات بخبر بأن العيدي كتب كتابه على واحدة من البنات. انجنت يوم سمعت الخبر، ما صدقت، قالت لا مستحيل، هم ما يفكر موضوع الزواج، وبعدين 24 ساعة معاي، متى شاف البنت، متى حبها، متى تزوجها، متى صار كل هذا وأنا ما أدري. وبعدين هو رافض موضوع يعني أو سافت الزواج من أساسها، ليش متزوج، ليش ما تزوجني. المهم راحت له، سوت له مشكلة في المحل، أنت خدعتني وأنت حقير وأنت كذا، أنت قلت ما أبي أتزوج، الحين رايح متزوج من وراي، أنا إيش فيني، أنا ضحيت علشان. قال لها يا رفيقة، البنت هذه حياة اللي أنا كتبت عليها، بنت غلبانة يتيمة، وأنا بسوي فيها أجر وما لها أحد بهالدنيا، وكسرت خاطري طبعا ما كلامه ما أقنعها، صارت تبكي وسوت له مشكلة. صدقيني يا رفيقة، أنت أغلى وأعز منها، أنا أحبك، أنا كذا، أنا مو شرط موضوع الزواج، صدقيني أنا تزوجتها فقط علشان أخذ فيها أجر، علشان تلقى مكان تعيش فيه، البنت يتيمة الكذا. المهم ما أعطاها الصافي في الكلام، راحت وعلاقتها مستمرة، هي متمسكة فيه لآخر رمق، وهو يلف ويدور كثير، يلف ويدور، ومن كثر ما تحبه صارت تراقب كل حركاته وكل التصرفات اللي يقوم فيها، وين يروح، وين يجي، وين ينام، وين كذا. وتكتشف مصيبة ثانية، ان العيدي مصاحب واحدة اسمها منية، وهذه العشيقة الجديدة، يعني متزوج توه، يعني جديد متزوج وحده اسمها حياة، والآن مصاحب واحدة اسمها منية. قالت يعني الحين أنا لا زوجة ولا حتى حبيبة، هذا يعني استغلني وضحك علي ودمر حياتي، وبالنهاية رماني رمية الكلاب. راحت له وتشاجرت معاه وكسرت الدنيا وسوت له فضيحة في السوق، صار يهرب ما يجلس في المحل اللي يشتغل فيه، وصارت تروح للشقة تنطر بالليل، ما خلت مكان يروح له العيدي إلا فضحته هناك، والعيدي ما هو قادر يتصرف، يعني ما هو عارف شو يسوي، يعني لا هو قادر يترك زوجته الجديدة حياة، ولا حب حياته الجديد منية، ولا النسوان والزباين اللي يجون المحل، ما هو قادر، رجل ما عنده يعني مقاومة للجنس النسائي أبدا مهما كانت هذه المرأة، وفوق هذا يحب رفيقة، يعني هم متمسك فيها ويقول أنا أحبك وأنا أبيك ولا تروحين وكذا، وصدقين وراح أوعدك أني أنا أصير أفضل من. لذلك هي هم تستمر رغم المشاكل اللي تحصل بينهم، وتستمر في علاقتها مع العيدي. وضع العيدي المادي بدأ يدهور، فاتح له الحين بيتين، بيت اللي هي زوجته الأولى وعياله يصرف عليهم، والزوجة الجديدة، وحاطة كذلك بيت حق النسوان واللي تجي فيه نفسها عشيقتها رفيقة، وما صار يهتم في شغله، وحياته كلها مطارد وراها النسوان، ووضعه تعبان. المهم يتشكى حق واحد من أصحابه، يقول أنا بصراحة محتاج فلوس، محتاج مبالغ، أبي أشتري بضاعة، أبي أرد أشتغل من جديد، كذا ماني قادر، عندي مصاريف. وهذا صاحبه يعني هم من أصحابها السوابق يعني في السرقات وغيره، قال له اسمع، أنا حاط عيني على اسطبل هذا للخيول، وفيها أشياء ثمينة بإمكان أن نسرقهم بيها، مثل المكاين ومثل كذا، وأنا متأكد أننا راح نحصل على شيء، والوضع أمان، أنا راقب المكان من زمان يعني، إيش رأيك؟ قال ها يعني تعتقد ما حد راح يكشف؟ قال لا أبدا، اسطبل والحراس بغرفتهم بعيد، وهذا الاسطبل لأحد التجار المعروفين، فنحصل فيها أشياء ثمينة. قال له يلا ماشي. وفعلا راح مع صاحبه هذا، راقبوا الاسطبل وتسلقوا السور ودخلوا للاسطبل، ولا الحراسة كانت مشددة وينتبهون عليهم الأمن اللي كانوا موجودين على البوابة، وصاروا يطاردونهم. ارجعوا مرة ثانية تسلقوا يبي يهربون، أطلقوا عليهم النار، أصيب العيدي بطلقة في قدمه، لكن الطلقة يعني ما استقرت، طلعت من الجهة الأخرى وصار ينزف. هربوا وتخبوا بين الأشجار. بعد ما راحوا الحراسة والعيدي يحتاج إلى أحد يعني يسعفه، طلب من صاحبه أنه يوصله لأحد أصدقاء اسمه رضا، هذا يثق فيه ثقة عمياء، قال لا توديني المستشفى، ودني لصاحبي رضا. قال أوكي، ورضا هو يساعدني لأن رضا عنده علاقات وكذا، يعني يعرف دكاترة، يعرف ممرضين، وممكن يعالجوني بدون يعني ما يبلغون الشرطة. وصل عند صاحبه رضا ومشى. رضا استقبل أهلا، وش فيك صاير؟ قال وأنا أتسلق سور ضربني بايب الشوكي مال اللي يحطون على الأسوار، دخل في قدمي يعني، دخل فيها وصرت أنزف وكذا. الله يخليك. قال زين أوديك المستشفى؟ قال لا لا لا لا، الله يخليك ما أبي مستشفى. قال ليش كذا؟ قال الله يخليك، انا علي قضايا ومطلوب واخاف ان يستعلمون عني، ما قال موضوع السرقه ابدا. رضا صار يفكر، تذكر واحد من اصدقائه ممرض ويثق فيه يعني من اقاربه، راح طلب منه يجي يساعد العيدي عنده في البيت. الممرض جاء وبدا يسوي له يعني تعقيم، ويحاول انه يسكر له الجرح ويجيب له بنج، وحالته حاله والجرح عميق يعني، كان قدمه ينزف، وكان خايف ان هذا يعني يصبح فيه تعفن او انه بعدين يتطور الموضوع يعني، لكن جت سليمة. لكن الممرض بلغ رضا، قال له مستحيل الجرح هذا جرح من زجاجة او من حديد او من اشواك يعني اسلاك شائكه وكذا، لا لا لا لا، هذه طلقه يعني احد اطلق عليه النار، شوف عاد صاحبك شنو قصته. تركهم مشى. رضا صارح العيدي، قال له تكلم وقول لي انت ايش قصتك؟ الجرح هذا اطلق نار والرصاصه دخلت وطلعت من الجهه الاخرى، والممرض عارف هالشيء هذا، لكن ثق تمام انه ما راح يتكلم، لكن قول لي شنو القصه. قال بصراحه انا حاولت اسرق لي اسطبل وصار اللي صار، اطلقوا علي نار واستطعت اني اهرب وخفت اني اروح المستشفى. قال لا ماشي، أنا بساعدك لين التعافي وتصير يعني. اختفى طبعا العيدي يومين ثلاثة وهو موجود عند صاحب رضا ورفيق جنت. تدور عليه تدور عليه وهي تلف الدور عليه علشان موضوع الزواج، وهذا كانت أيامها يعني يعني حامية القصة. اختفى فجأة، قالت أكيد هرب مني. صارت تروح إلى بيت زوجته الجديدة وتشاجرت معاها، وراحت عند زوجته القديمة وتشاجرت معاها، وتروح للمحل ما هو موجود. ما خلت مكان إلا سألت فيه عن العيدي، إلى أن تواصلت مع رضا. تعرف أن رضا صديق العيدي الخاص، فتذكرتها واتصلت عليه. رضا قال بصراحة ترى العيدي موجود عندي ورجال تعبان وعنده مشكلة. قالت أبي أشوفه، لازم أشوفه، الله يخليك من هالكلام. قالت تعالي يلا، عطاها العنوان وجت. فجأة ولا دخلت رفيقة على العيدي. العيدي انصدم، شلون جت، شلون عرفت وكذا. عرف ان رضا هو اللي دلاها، لكن ما قال لها شنو القصة. وهي صارت تزن وتحن، تبي تعرف شنو السبب، سبب هالجرح هذا العميق، وليش متخبي عند رضا وتكلم ومنها. بطل جربه، قال لها، قال لها بس لا تسولفين لحد، الله يخليك وانا اثق فيك وكذا. قالت له خلاص اوكي. المهم استمر العيدي عند رضا تقريبا اسبوع اسبوع شوي، بدا يتحسن. قالت له رفيقة تعال تعال عندي في البيت وانا اخبيك ولين تهدى الاوضاع، وهو كان خايف ان يبحثون عنه او شيء يعني. وفعلا طلع من عند صاحب رضا وجلس عند رفيقة. اول يوم ثاني يوم قالت له اسمع، انت لازم تتزوجني. قال لها أنا وين وأنت وين، أنا مشاكل ووضعي تعبان وأحتاج فلوس، والآن أنا مصاب يعني بطلقة ما أقدر أمشي على رجلي. قالت له أنا علشان كذي أبي تتزوجني الحين ولا أبلغ عنك. قال لها شنو؟ قالت له إيه نعم، أنت ما ينفع معك، ما ينفع معك إلا هالأسلوب هذا. شوف إذا ما تزوجتني في هاليومين راح أبلغ عنك وراح تنسجن، والاسطبل أنت عارف من صاحبه، صاحبه من كبار رجال الأعمال، وأكيد يبحثون عنك. إذا ما تزوجنا هاليومين عندك يعني فرصة أنك تشوف لك حل تتزوج بأي طريقة، أنا مالي شغل. قال لها ماشي خلاص خلاص، أعطيني بس فترة وأنا خلاص أوعدك أنه راح نتزوج. طلع من عندها ورجع البيت ومشت الأمور. أول يوم ثاني يوم وهي تتواصل معاه، تحاول تلتقي فيه، تهرب وهو خايف هذه راح تفضحني، هذه إلا أتزوجها وشون أتزوجها وأنا على ذمتي زوجة اللي هي هذه الجديدة وش أسوي، وما هو عارف. تورط هني، قرر إنه يتخلص من رفيقة. قال هذه ما في حل ثاني، هذه يا انها تفضحني وتسجني ولا اني اتخلص منها، خلاص ايه اللي جابتها حق نفسها. تواصل معاها، قال لها يا رفيقة ابيك موضوع خلاص علشان نبي نتفاهم على موضوع الزواج، وابي تجيني في على طريق المهدية هناك في بيت مهجور، وهو يعني عارف مكانه. قالها ألتقي فيك على الشارع، وفعلا هذه على طول جت تركض مو مصدقة. قالها تعالي بكلمك الموضوع، دخلها في البيت المهجور مستغربة ليش وكذا. قالها في عندي شيء وسر وبصارحك فيه قبل لا نتمم موضوع الزواج وإن نرتبط وإن نكون أسرة واحدة وهذه صدقت وتمشي معاها يعني لحد ما تشوف النهاية شنو يعني. أول ما دخلها للبيت المهجور هذا اللي على الطريق، ويطلع سكين كان مجهزها ويبدأ يطعن فيها يطعن فيها لين أجهز عليها. وحفر له حفرة بسيطة ما هي عميقة داخل البيت هذا، وحط عليها كوم من التراب والخشب والصخر وغيره عشان يخفي الجثة، وتركها ومشى ورجع البيت ولا كأنه في شيء. ارتاح من حنتها وزنتها، وارتاح من ابتزازها، وفك نفسه يعني من موضوع السجن والاكتشاف قضية السرقة اللي كان يحاول يقوم فيها. المهم اختفت رفيقة، والعيدي عايش حياته مع زوجته الجديدة، ويزور عياله اللي من زوجها الأولى، والوضع طبيعي، ورد اشتغل في المحل. وأيام مرت وعيال رفيقة بدوا يسألون عنهم، يسألون الجيران أقاربهم شيء، بلغوا أبوهم إن والدتنا تركتنا واختفت الحين صار لها كم يوم. زوج رفيقة أو طليق رفيقة بدأ يبحث عنها علشان أولاد اللي يبكون ليل ونهار يبون أمهم، إلى أن بلغ رجال الأمن وقال لهم اختفت صراحة بوضع مريب، يعني شلون تارك أولادها في البيت بروحهم. وعطى معلومات لرجال الأمن عن سبب انفصاله عنها، أنه كان شاك في علاقتها مع شخص، هذا الشخص اسمه العيدي، عنده محل للملابس، وهذا يعيش في نفس الحارة اللي كان ساكن فيها. فطبعا رجال الأمن أول ما اشتبهوا بالزوج بما أنه طليقها وأن بينهم يعني مشاكل طلاق وكذا، لكن في أول يوم اللي حجزوا فيه حققوا معه، حاولوا مني منك تبين أن الرجل أبدا يعني ما عنده أصلا دوافع للانتقام، أصلا كان مرتاح منها وعايش حياته، وحتى علاقته طيبة مع زوجته طليقته ومع عياله. فأطلقوا صراحة، ألقوا القبض على العشيق اللي هو العيدي، حققوا معاه كذلك، قال أنا ما أدري وين راحت، وبعدين أنا خلاص تزوجت وتركت الأمور هذه الخرابيط والروحة والجية، وأنا الآن ما عندي إلا بيتي ومستقر. لمدة تم العثور على جثة رفيقة في البيت المهجور، مطعنة ومدفونة وكذا. صاحب البيت هذا الظاهر كان يشيك عليه أو انتبه إنه في شيء مريب في البيت، في شيء يعني أحد حافر وكذا، لما شيك وتبينت معاه الجثة لأنها ما كانت مدفونة بالشكل الصحيح. هني رجال الأمن رجعوا مرة ثانية وألقوا القبض على عشيقها اللي هو العيدي، لكن الرجل ينكر وما في أي دليل واضح. حققوا وحاولوا مني منك، بالنهاية تم إغلاق القضية ضد مجهول والإفراج عن العيدي. والعيدي طلع وعاش حياته، ومرت سنة سنتين ثلاث خمس سنوات، صارت واقعة غريبة بعد خمس سنوات، يعني هذا الكلام كان في عام 2002. في أحد الأيام مونيا اللي كانت صديقة العيدي كانت جالسة مع مجموعة من أصدقائها شباب وبنات، وجابوا سيرة العيدي وقصته مع رفيقة واتهامه بأنه اللي قتلها وهو أنكر وشون طلع براء وكذا. فتكلمت مونيا قالت ترى أنا كنت رفيقته يعني وقتها، وأنا استغربت إنه كيف طلع براءة. قالوا لها ليش؟ قالت لأني أنا متأكدة إنه هو اللي قتلها، لأن في نفس اليوم اللي وقعت الجريمة كان عندي في البيت، ولما طلع أخذ من المطبخ مطبخي أنا أخذ منها سكين، حتى أنا سألته قال خلاص راح أرجع لك السكين بعدين. وسمعت من بعدها في ان القوا القبض عليه بتهمة انه هو اللي قتل رفيقة وكذا، وانا خفت اني اتكلم في الموضوع اني يعني اورط نفسي في القصة هذه. هي لما كانت تسولف مع أصدقائها ما كانت تدري إن من بين هالأصدقاء هو طليق رفيقة عشيقة العيدي زوجها أو طليقها، كان من ضمن الأصدقاء اللي جالسين، وانصدم لما سمع هالمعلومة. هذه تؤكد أن العيدي هو فعلا من قتلها، لكن أنكر ما صادوا عليه دليل وراحت السالفة. طالع من عندها على طول توجه إلى مركز الشرطة وبلغهم فيها المعلومة. استدعوا منية، ليش ما تكلمت؟ قالت أنا خفت وبعدين أنا ماني متأكدة. قالوا لها اشرحي لنا، أو فعلا كان عندك في نفس اليوم؟ قالت إيه نعم، كان بايت عندي ولما طلع أخذ سكين، وهذا ينافي كلام العيدي نفسه، لأنه هو عطاهم حجة غياب مختلفة، إنه كان عند زوجته وزوجته شهدت معاه، زوجته اللي هي حياة ثانية شهدت إنه كان عندها في البيت. اطلعت زوجته كذابة علشان تبي تساعد زوجها يعني، والحقيقة إنه كان عند منية، ومنية قالت أخذ سكين وحتى ما رجح، وبعدين سمعت بقصة اتهامه بقتل رفيقة. هذا كان دليل قوي ضد العيدي، وخصوصا أنه فعلا رفيقة مقتولة بالسكين وكانت مطعنة وكذا. صحيح أنه ما عثروا على أداة الجريمة، لكن الأدلة الجنائية كانت يعني محددة آلة القتل نفسها. أرجعوا ألقوا القبض مرة ثانية بعد 5 سنوات على العيدي. هني خلاص بطل جربة واعترف بجميع التفاصيل، لكن العيدي كان يعتقد أن اللي مبلغ عنه منه أكيد رضا، لأن ما حد يدري قصة جريمته، لأنه هو الوحيد اللي صارحه وكشف له موضوع أنه هو اللي قتل رفيقة، لأنه يثق فيه. فحقد أنه ليش رضا بعد هالسنين هذه كلها يروح ويعترف على الجريمة اللي أنا ارتكبتها وأنا أمنت فيه. إيش قال حق رجال الأمن؟ قال فعلا أنا اللي قتلتها وبمشاركة صديقي رضا. شنو؟ قال إيه نعم، رضا هو اللي ساعدني في استدراجها وقتلتها وساعدني حتى في دفنها في البيت المهجور. ألقوا القبض على رضا، ورضا ينكر مو صحيح، أنا صحيح أني على علم بالجريمة لأنه هو بلغني فيها بعدين، لكن أنا ما شاركته. المهم أحالوهم للمحاكمة، احكموا على العيدي بالسجن المؤبد بجريمة قتل، أما رضا احكموا عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وأحالوه للسجن المركزي. في السجن المركزي التقى العيدي في صديقه رضا، ورضا على طول مسك العيدي، وليش تورطني معاك بهالجريمة وأنا صديقك وأنا ساعدتك وكذا؟ قال أنت ليش تبلغ عني؟ قال أنا ما بلغت عنك. قال لا، ما حد يدري في الجريمة هذه إلا أنت. لما شيك ولا فعلا رضا مو هو اللي معترف عليه، وهذا اتهم رضا كذب وزور يعني، ورطه في الجريمة اعتقاد بأنه هو اللي أخانه يعني، أو هو اللي مبلغ عنه. راح طلب أنه يعني أنه يعيد أقواله في القضية، مستأنف رضا، وعند القاضي قال أنا فعلا ترى رضا صحيح أني بلغتها في الجريمة لكن ما شاركني. قالوا له ما في مشكلة، تم تخفيض الحكم على رضا من 7 سنوات يعني كمشارك في الجريمة إلى 2 سنة بتهمة عدم كشف جريمة على علم فيها، يعني كان يدري أنه في جريمة وما راح بلغ السلطات الأمنية، فخفضوا الحكم إلى 2 سنة. أما العيدي سجن مؤبد. المهم وراحت السنين هذه في السجن، ويجي عام 2010. شو اللي صار 2010 صارت الثورة التونسية، تذكرونها وقت الثورة، وصار يعني ربكة أمنية وكذا. وفي بعض السجون استطاعوا المحكومين الهروب. كان من ضمن الهاربين هو العيدي. وين راح؟ راح إلى ليبيا. ومن يومها ما حد يعرف شيء عن العيدي. هرب ولا أحد يدري وين راح. لكن الشيء الغريب أن قبل سنوات قليلة ابن العيدي ولده الكبير اسمه حمدي من زوجته الأولى اعثروا عليه مشنوق في البيت المهجور اللي في المهدية اللي أبوه ارتكب فيه الجريمة بعشيقته رفيقة. ولما حققوا ما عرفوا هل هو فعلا انتحر وليش انتحر في نفس المكان اللي أبوه قبل سنوات ارتكب فيه جريمة. قالوا أكيد أحد من أهل رفيقة أولادها أقربائها طليقها انتقم من العيدي بأن قتل أولده الكبير اللي هو حمدي. لكن الغريب أن حمدي ما كان مقتول يعني بسكين ولا بمسدس ولا بطريقة يعني أخرى، لا، وجدوه مشنوق وهذه من علامات الانتحار يعني. وما عثروا على أي بصمات تدل على أن في شبهة جنائية في هالقضية. وتم إقفال القضية ضد مجهول، ويعلم الله من اللي وراء مقتل حمدي ولد العيدي في نفس المكان اللي ماتت فيه رفيقة. هذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.